بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الذي يريد أن تفهمه، الجرح إما بالبدعة وإما بغير البدعة. الجرح بغير البدعة إما جرح مبهم وإما جرح مفسر. الجرح المبهم مبهم خفيف كقولهم ضعيف، مبهم شديد كقولهم متروك. الجرح المفسر جرح مفسر خفيف كقولهم سيء الحفظ. جرح مبهم جرح مفسر شديد كقولهم منكر الحديث أو مضطرب الحديث. هذا مفهوم لكم إلى هنا؟ قاعدة عظيمة. نعم، الباقي إن شاء الله يسهل جدا. التعديل أصلا كل التعديل يأتي إيش؟ مبهما. الآن إذا جينا نعدل الشخص نقول ثقة، ثقة لأنه يصلي، حافظ لسانه، قاض لبصره، حافظ لفرجه، فيعدل خصاله التوثيق كثير. الأصل في المسلم هذا الفعل، فالأصل في التعديل يأتي ماذا يا رجال؟ مبهما، ما في تفسير له، نادرا يفسر يقول كان كذا وكذا وكذا. ثم التعديل المبهم هذا هل يقابله جرح أم لا؟ هذه القضايا سنأخذها، اختلاف الجرح وإيش والتعديل. هل فهمتم إلى هنا؟ خيرا كثيرا فهمتم. الآن ننتقل إلى البدعة. البدعة قال الثاني من حيث جرح الرواة، الجرح بالبدعة والمبتدأ ينقسم إلى قسمين. الأول مكفر ببدعته، بدعة يكفر بها، قال أهل العلم هذا كافر. قال النووي لا تقبل روايته بالاتفاق، وهذه الدعوة غير مسلمة، فقد نقل الخطيب عن جماعة من أهل النقل والكلام قبول أخبار الأهواء ولو كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل. والصحيح أن المبتدع إذا خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شروط قبول الرواية الإسلام، وهذا أمر لا شبهة فيه، وعلى هذا عامة أهل العلم المحققين. إذا قالوا كافر مثل غلاة الرافضة الذين يقولون أن علي في السحاب وأن القرآن ناقص وأن عائشة زنت، هؤلاء كفار ولا كرام، فهؤلاء لا يروى عنهم لأنه كافر. بس إذا ثبت كفره، غلاة الخوارج العجاردة الذين يقولون سورة يوسف سورة غزل ليست من القرآن، كفار. ولو كفر واحد بمفرده ومحدث بمكفر خير الإسلام لا تقبل روايته، لأن من شروط الرواية الإسلام. هل واضح هذا؟ هذا المبتدع الكفار. بقية المبتدع المؤولة المعتزلة الشيعة الذين يرون أن علي قدم على أبي بكر وعمر، الصوفية غير الغلاة المرجئة، الإخوان المسلمون أصحاب الجمعيات، هؤلاء مبتدعة لكن لا يخرجون ببدعتهم عن الإسلام، فساق. وفي يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. هؤلاء في الرواية كيف نتعامل معهم؟ تمعين هنا، هذا هو. إذن الكفار من كفر بمفرده أو كفر بنحلته فهذا لا تقبل رواية ولا كرامة. إلى هنا واضح؟ وبعد هذا أخبركم بأن هؤلاء الذين يكفرون ما لهم رواية. عمرو بن عبيد الذي شارف على الكفر ليس له كبير رواية في الحديث. عبد الله بن سبأ ما نقل عنه أحد، أول من وضع التشيع والرفض، عبد الله بن سبأ اليهودي، تعرفون قصته، ألفت في كتاب توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد الله بن سبأ، يحسن رجوع أهل اليمن إليه. سمعت؟ فهذا ما له رواية. وهكذا تجد هؤلاء الكبار الذي لهم كفروا أو على مشارف الكفر ما لهم رواية، الحمد لله ما حد يقول عنهم. المبتدع المؤولة كثير، الرواية عنهم موجودة في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد وكتب الرواية. قال الثاني غير مكفر ببدعته، والكلام في هذا من وجهين. الأول من حيث المبتدع نفسه، وهو من حيث حاله على قسمين. الأول مبتدع معروف بالضبط والصدق، المبتدع من حيث حال المبتدع نفسه، إما مبتدع ضابط البدعة خليه على جنب، لكن في نفس أخلاقه الظاهرة وبنفس الضبط ضابط، يصلي يعني رجل مستقيم على بدعته، مستقيم على بدعته، يعني ما هو صاحب خنا ولا ذنوب ولا ظهور فسك، غير البدع، يعني ذنبه الوحيد إيش؟ البدع. هذا الصنف، هذا الصنف، هؤلاء الآن إذا قلنا معروف بالضبط والصدق على حالين. الحال الأول داعية، إيش الداعية؟ يعني يزين بدعته ونحن نرى كذا وذا كذا، ينافح يناضل يزين هاي صلحها يدعو الناس إليها، هذا مبتدع داعية يسمى. والثاني غير داعية، مبتدع. ممكن أقرب لك القضية، يعني مثلا القدرية، قدري يرى أن الله عز وجل لم يقدر على العبد المعاصي والشرور وأن هذا من فعل العبد نفسه، ولكن ساكت. وآخر لا يناقش ويأتي بالشبه، فهذا الساكت اسمه غير داعية، والذي يناقش ويزين اسمه إيش؟ داعية. الحدادية يرون أنه لا فرق بين الداعية وغير الداعية، وأخذ عنهم هذا الحجوري أنه لا فرق بين الداعية وغير، وخطب خطبتين، خطبتين جمعة، أنه المبتدع كلهم المبتدع كلهم سواء، وهذا قول باطل يخالف إجماع السلف. الإمام أحمد جميع العلماء أن قسموا الدعاة المبتدعة إلى قسمين، داعية وغير داعية، لكن حدا بهم الغلو حتى وصلوا إلى أنه كل مبتدع سواء لا يقبل. والذي عليه عمل علماء الحديث أن هناك داعية وهناك غير إيش؟ غير داعية. وهذا الكلام موجود يعني مستفيض جدا. الأول الداعية كيف نتعامل مع بدعته؟ قال نقل ابن حبان الاتفاق على رد روايته، والصواب أنه قول كثير، قول كثير من أهل العلم، إلا أنهم قالوا يقبل في حالين. الأول إذا انفرد بالخبر ولم يروه غيره، قالوا الداعية هذا مردود لا نقبل منه شيء إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا وجدنا خبرا من سنة رسول الله ما رواه إلا هذا المبتدع، فنقدم حفظ السنة على تهجين المبتدع، هذا الحال الأول. الحال الثاني إذا كان الحديث يهدم بدعته، روى حديث يهدم مثلا شيعي مداعية روى في فضائل أبي بكر عمر، يقولون نقبله لأنه يهدم إيش؟ بدعته، ما سيكذب فيها. وهذا القول ضعيف. ليش ضعيف؟ إذا كنت قبلت منه حرفا ترى أنه عدل في هذا الحرف، يجب أن تقبل جميع إيش؟ حروفه. كيف يعني هوى تقبل شيء وترد شيء؟ هذا هوى. نقول إذا كان مأمونا، هذا الرجل مأمون الرواية، فإذا أقبل منه جميع أخباره إلا ما ثبت خطأه فيه. فبما أنه يغلب عليه السلامة والسداد، وقبلت منه خبر يهدم بدعته وآخر انفرد به، فلا غضابة أن أقبل منه سائر أخباره لعدم وجود الدليل على التفريق، تقبل وترد، إما أنه عدل، إما أنه ضابط يقبل، وإما أنه غير ضابط يرد. هل وضح هذا؟ هذا سبب ضعف هذا القول. الثاني غير داعية، نقل ابن حبان الاتفاق على قبول روايته، والصواب أنه قول كثير من أهل العلم، إلا أنهم قالوا يرد فيما إذا روى ما يؤيد بدعته، وهذا القول ضعيف. ليش ضعيف؟ إذا قلت قبل جميع أحاديثه حتى جاء حديث يؤيد بدعته، قل لا مردود هذا. طيب كيف أقبل بقية حديثك وأنا أتهمك أنك ما حفظت عن رسول الله هذا ولا أحسنت فيه؟ فهمتم معي ولا لا؟ فهذا إيش؟ قول غير صحيح، وإن قاله كثير من أهل العلم، بعضهم نسبه إلى الجمهور، وابن حبان نقل على هذا القول الاتفاق. طيب يا رجال، والصحيح، الصحيح في المبتدأ سنأتي إليه إن شاء الله، أن المبتدع إذا كان صادق اللسان مأمون الغائلة في الرواية، فإن علماء الحديث يقبلون أخباره وإن كان مبتدعا. في الصحيحين دعاة، قتادة ابن دعامة، وأنا غالبا ما أقول ابن دعامة والصواب الكسر، قتادة ابن دعامة كان قدريا يصيح بالقدر في الشوارع أن الله ما قدر الشر، يصيح به، ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، وحديثه مخرج في الصحيحين وغير الصحيحين. فالمبتدع النظر عند علماء الحديث، عند أكثر علماء الحديث على حاله، من حيث الضبط والصيانة وعدم الكذب، فإذا علم ذلك نقلوا أخباره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّنوا بدعته. وهذا كثير جدا في صحيحين وخارج صحيحين. مر معنا سند في البخاري مرجعا مرجعا متهم بالارجاع متهم بالارجاع متهم بالارجاع الى اخره. طيب انتهينا من هذا. نرجع الثاني مبتدا مطعون في ضبطه، يعني هو نفسه مبتدا وايضا ما عنده حفظ بما يسقطه من كذب او فحش غلط ونحو ذلك، فهذا لا يقبل بالاتفاق. مثل عمرو بن عبيد متهم في عدالته ومتهم في ايضا حديثه، واضح لا يقبل، ولذلك الرواية عنه قليلة جدا. وأشبه ذلك يقول مبتدع وضعيف، مبتدع ومتروك، مبتدع وكذاب، خلاص انضاف إلى بدعته إيش؟ الكذب والخطأ، هذا لا يقبل. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هل فهمتم هذا؟ والخلاصة في المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية، ما دام ضابطا، ما دام ضابطا، فإن عمل أهل العلم، عمل أهل العلم على قبول روايته. ونقل هذا القول الحاكم عن أكثر علماء الحديث وهو صحيح، لأن الكتب مطبقة، الصحيحين الصحيحان، الأمهات، مسند أحمد، المعاجم، ما يمكن تخرج كتاب ما في مبتدع دعاء وغير دعاء. وعلى هذا فنقول الذي عليه العمل هذا. انظر، قد ذكرت لكم أو سأذكر لكم، ما أدري قد ذكرت لكم أو لغيره، قصة عباد بن يعقوب الرواجن. عباد بن يعقوب صدوق في اللسان لكنه رافضي إلى آخر حد. فجاء القاسم بن زكريا المطرد ثقة سني، طبعا عباد بن يعقوب أخرج له البخاري في صحيحه في موضع واحد مقرونا بسليمان بن حرب في حديث أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها لصدقه، يعني صور البخاري أخرج له مقرونا، البخاري قني عنه أصلا ما يذكره، بس كان الرجل عنده الصدق في الرواية، فمن هنا اشتبع على بعض العلماء. أنهم جاء القاسم بن زكريا المطرد إليه قال له حدثنا يا شيخ، قال له قبل أن أحدثك من حفر البحر؟ قال حفره الله. قال أنا أدري لكن من حفره؟ القاسم بن زكريا يريد حديث يسمع عن هذا الرجل لأنه صدق، قال حفره علي بن أبي طالب، قال سلم. وبعدها قال من أجرى الماء في البحر؟ قال الله. قال أنا أدري لكن من أجراه؟ قال أجراه الحسن والحسين، قال كثر الله خيره، هذا الحوايج من عندي. فبعد ذلك حدثه، كتب عنه، أكمل المجلس، أراد يثبت منه عند خروجه. طبعا كان أعمى عباد بن عقوب، كان عمي، كان عنده سهم معلق في الجدار، قال سيخرج به مع المهدي. فلما أكمل قال من حفر البحر؟ قال حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص وهرول من الباب. فقال أدرك عدو الله، وقام يضرب يده على الجدار يريد السيف. هذا يعني أنا في نقدي، في نقدي الضعيف في آخر الزمان، أنا نحن في آخر الزمان، ثمان أن هذا ما في كرامة تنقل عنه ولا تلتفت إليه، تلتفت إليه التفاتا رافضي غالي جدا. مع ذلك يأتي البخاري في عمل شبكة يعني مقرونا، ما في له داعي هذا. لكن أنا أريد أدلل لك من هذا أن أهل العلم بالنسبة لمبتدعة الحديث ونقلة الأخبار أنهم ينقلون عنهم الدعاة وغير الدعاة. أنا أريد أوضح لك هذه المسألة فقط بالنسبة نعم لأقوال أهل العلم في المسألة. انظر معي في آخر الصفحة، قلت خلاصة أقوال أهل العلم في رواية المبتدع. واحد، رد هذه الأقوال، رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا قول جماعة من السلف سواء كان داعية أو غير داعية لا يقبل، وهو قول طائفة من السلف. اثنان، القول الثاني قبول رواية المبتدع الصادق مطلقا، لا يفرقون في القبول سواء كان داعية أو غير داعية، يقبل ما دام صادق. قال الحاكم أصحاب الأهواء فإن روايتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا صادقين، وعندي أنا أن هذا القول هو الصواب سواء كان في العدد أو كان في الترجيح، إنما قال أكثر أهل الحديث هذا هو الصواب، خلافا لقول ابن حبان أنه نقل الاتفاق على أهل الحديث أنهم يفرقون، يقول إذا كان داعية لا يقبل وإذا كان عن داعية يقبل بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. القول الثالث رد رواية المبتدع الداعية إلا في حالتين، الأولى إذا لم يكتب الحديث، إذا لم يكتب الحديث إلا من طريقه، ب إذا روى ما يرد بدعته، هذا غير الداعية. وقبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يهد بدعته، ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. والحق هذا الآن الترجيح، والحق في رواة الحديث ممن نسب إلى بدعة أن القبول لحديثهم منوط بصدقهم وأمانتهم، فمن علم صدقه ولم يعلم منه زيادة ولا نقص من أجل بدعته قبل، وذلك في كتب السنة كثير، وهذا قول أكثر أهل الحديث كما ذكر الحاكم. فهمتم المسألة هذه يا رجال؟ هذه المسألة إذا فهمتموها خلاص تبقى ركيزة أساسية في ذهنك ما تزهده، يعني مسألة المبتدع ثابتة عنده سواء طولنا في الأقوال أو اختصرنا. بعض المؤلفين ما أحسن ضبطها فيسوق في المسألة صفحتين ثلاث أربع صفحات في نقاش رواية المبتدع، وخلاصتها في هذه الأسطر الأخيرة ما يحتاج تطويل فيها، ما يحتاج تطويل فيها، خلاصة في هذه الأسطر. طيب يا رجال، ننتقل الآن إلى الثاني من حيث البدعة نفسها. الآن تكلمنا عن المبتدع، المبتدع من حيث عداء، من حيث صدقه، ومن حيث عدم ضبطه للحديث، من حيث ضبطه وعدم ضبطه. ضابط مبتدع قسمان، داعي غير داعي، واضح؟ مبتدع داعي أو غير داعي لأنه إيش؟ مطعون في ضبطه، هذا مردود. طيب نرجع إلى المبتدع، المبتدعة هؤلاء الدعاة وغير الدعاة لأهل العلم فيهم كم قول؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال سهلة جدا. الأول الإيش؟ القبول مطلقا، هو قول أكثر الحديث، والثاني الرد مطلقا، والثالث التفصيل. الداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل إلا في أحوال، إلا في أحوال معينة. الصحيح من الأقوال الثلاثة أن المبتدع إذا كان صادق اللسان مأمون الغائلة فإن عمل أهل الحديث على قبول. هل وضح هذا؟ إذن كم الأقوال؟ ثلاثة. الأول القبول مطلقا، والثاني الرد مطلقا، والثالث التفصيل. الداعية يرد وغير الداعية يقبل إلا في أحوال مختصرة. والصحيح أن عمل أهل الحديث على قبول رواية الداعي، رواية المبتدع داعي أو غير داعي، ما دام صادقا مأمونا في نقل، فلا ضروري كبرى. من حيث البدعة تنقسم إلى قسمين، الأولى كبرى، هناك بدع غليظة كالرفض وغلاة التصوف، وبدع خفيفة كالإرجاء. قال الأولى كبرى كالغلو في التشيع والتجهم والخارجية والقدرية الغلاة، وذلك مثل جابر الجعفي من الشيعة، وعمر بن عبيد من القدرية، والجعد بن درهم من الجهمية، ونافع بن الأزرق من الخوارج، فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة. الثاني صغرى كالبدع الخفيفة ذات الشبه كالإرجاء مثل طلق بن حبيب، والتشيع الخفيف كتقديم علي رضي الله عنه على عثمان أو تفضيل عليه كالأعمش. هذا واضح لديكم، سهلة كبرى غليظة وخفيفة. المبتدع المعاصرون كيف نتعامل معهم؟ نثرب جدا على إخواننا الذين يمرون على المبتدعة، على الإخوان المسلمين، على أصحاب الأحزاب، على أصحاب الجمعيات. غلط، سني وتبقى مداهن للبدع خطأ، هذا خطأ، منهجك مرعوش، يوم من الدهر ما تنتبه لو أنت حزبي. المبتدع المعاصرون نحن في غنى عنهم. العلماء احتاجوا إلى نقل عن المبتدع الدعاء غير الدعاء لأنها أسانيد، إذا لم تحفظ ذهبت الأسانيد بالمتون. أما اليوم شبالة حزبي ما يصلح تمر على الحزبي، هذا ايش تفعل عند الحزبيين؟ ما يصلح، احفظ دينك، أنت عندك علماء سنة ولا محمد المهدي، الشيخ مقبل عنده قائمة طويلة في جرح هؤلاء، وفي آخر زمان تتعدلهم ولا بالحسن وأصحاب الحسن، ولا ترتقي مع أصحاب حزب الرشاد ولا مع الإخوان المسلمين، قالوا يريد على القرآن، كلام غلط. عندنا قراء، عندنا لغويون، عندنا أصوليون، ما نحتاج إليهم. إذا حصحص الحق في قضايا معينة يعني تأخذ نصيحة أهل العلم. فالمبتدع المعاصرون لا يؤخذ عنهم مطلقا لأمور، الأول لأنهم مفتونون بالدنيا فمن أجلها يقومون يقعدون، اثنان ما ترى فيهم صادقا عند المحاققة إلا من رحم الله وقيلهم مفتونون بالحزبية. نحذر طلبة العلم، أنا أتكلم، أنا ما بيننا وبين هؤلاء شيء، لربما يروننا علماء ويروننا أننا أصحاب ديانة أصحاب كذا، لكن هذا لا يغني شيئا. الأمر دين، هذا دين، أحبك في الله وأبغضك في الله، لا لأنك تحبني أو تبغضني، ما لي تعلق فيك، هذا الذي خارجك عند الله تعالى. هؤلاء أصحاب هواء. كان السلف يقول ولا آية، وإذا أمر أن تدع وضع أصبعه في إذنه، ونحن عادي إذا بيسمع ويشرب شاي ويتكلم. وبعضهم من أصحاب أخواننا المشتدي الغلاة إذا خلى بالمبتدع جلس ضحكة وسمرة وخرج وصار مسلول على أهل السنة، وهذا أنحس أنحس أنحس من أسوأ أهله على أهله. لا غلط، هذا دين، تعامل بدين، حتى لو سلم عليك خذ معهم قوانين الشرع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس أنا عندي دين، ما يفرم عنده، صعب بدعة، لا سيما الدعاة. أما العوام، عوام إصلاحي مع بطاقة وإصلاحي عامي، هؤلاء محل الدعوة، هؤلاء سوق الدعوة، إيش ما كان، شيعي صوبي عامي، ادعوه إلى الله. لكن يقالي معاه مدير الحزب وجلس معك كأنهم أخوة وأصحاب، ولا كأن في شيء، ولا في البلدة بلدة، مش صح. أين الدين؟ بارك الله فيكم، قال لأنهم مرتون بالدنيا فمن أين يقومون يقعدون. اثنان ما ترى فيهم صادقا عند المحقق إلا من رحم الله وغيرهم ما هم. ثالث أنهم من حيث العلم ليس عندهم ما يفتقر إليه، فما عندهم شيء لو عند أهل السنة ما هو خير منه وأبقى. الرابع أن الفتنة فيهم ومنهم اليوم أشد مما كانت عند من سبق. الخامس ترك الأخذ عنهم يعد تهجينا لأحوالهم ولما يدعون إليه حتى لا يغتر بذلك جاهل أو متجاهل، والله أعلم.